روى أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كأنهما يلبسان ماذا؟ لباسا من حديد. كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، أي أن مثل المؤمن مثل الكريم والبخيل، مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين لبسا جنتين من ماذا؟ من حديد، وربطت هذه الأيدي إلى ماذا؟ إلى ثديهما وإلى تراقيهما. فجعل المتصدق كلما تصدق انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره. جعل المتصدق كلما يتصدق كلما ماذا؟ انبسطت هذا الربط وهذا الإغلاق والإحكام، وسهل عليه ماذا؟ سهل عليه الافتكاك والتخلص من هذا القيد. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها، وأما البخيل فإنه كلما أراد أن يتحرك كلما ماذا؟ قلصت، أي انجمعت واشتدت عليه وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه هكذا في جيبه يوسعها ولا تتوسع، يوسعها ولا تتوسع، أي هذا حال البخيل، يريد أن يحركها فلا تتحرك. وهذا لما بخل عن النفقة في هذه الدنيا حين قدرته وحين تمكنه واستطاعته كان ذلك شاقا عليه في الآخرة. وأما الكريم الذي لم يبخل بما آتاه الله سبحانه وتعالى فوسع الله سبحانه وتعالى عليه.